بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري في أبواب الصلاة في الثياب، قال: باب الصلاة، باب الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مشروعة، ولأن النعال يعتبر من اللباس، فالمؤلف رحمه الله عقد الباب في الصلاة في الثياب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر استحباب بالصلاة في النعال، فقال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فهذا من باب المخالفة لليهود، فالصلاة في النعال سنة ومستحبة، فينبغي للإنسان أن يصلي بنعله أحيانا حتى يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مخالفة اليهود. وكنا قد ذكرنا شيئا في هذه المسألة في كتاب إغاثة الأحفاد، وقلنا إن الصلاة بالنعال لا شك فيها، هي سنة وشيء مستحب وشيء مطلوب، مخالفة لليهود واقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم حيث كان يصلي في نعله. لكن قلنا من أصول الشريعة وقواعدها العامة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة مع مصلحة فإن درء المفسدة مقدم. فالصلاة بالنعال في المساجد المفروشة كمساجدنا اليوم فيه مفسدة، الصلاة بالنعال مصلحة، والصلاة بالنعال في هذه المساجد المفروشة فيه مفسدة. وذكرنا بعض هذه المفاسد هنالك في كتاب إغاثة الأحفاد، وقلنا إن الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة يؤدي إلى اتساخها، وإلى كثرة التراب فيها، وإلى كثرة الغبار فيها، وإلى كذلك رائحة، الرائحة النتنة المؤذية التي يتأذى منها بنو آدم وتتأذى منها الملائكة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لا سيما أن كثيرا من الناس ما عندهم تحفظ، فربما يأتي بنعله أو حذائه وفيه أوساخ وفيه تراب وفيه أشياء ويدخل المسجد، وهذا كذلك يؤدي إلى إتلاف الفرش. وتعلمون أن الفرش ثمن باهظ، لا سيما إذا كان المسجد كبيرا، فليس هناك قدرة واستطاعة على تغييره في كل مرة. فالمقصود في هذه الحالة ينبغي أن نستعمل القواعد الشرعية، ينبغي أن نستعمل القواعد الشرعية، وهذا والله من الفقه، هذا من الفقه، أن الصلاة بالنعال سنة، ولكن إذا أدت إلى إهمال واجب فحينئذ تترك، لأن نظافة المسجد وصيانة المسجد هذا شيء واجب، المحافظة على نظافة المسجد، على إبقائه نظيفا وله رائحة طيبة وليس فيه ما يؤذي، هذه كلها أمور واجبة، يجب علينا أن نحافظ على مساجدنا وأن نجعلها دائما نظيفة ومريحة لا يتأذى فيها أحد. فإذا كانت الصلاة بالنعال تفضي إلى هذا الشيء فلا تجوز، لأننا في هذه الحالة نريد أن نطبق سنة فوقعنا في محرم، وهذا ليس من الفقه في شيء. ولكن يمكن للإنسان أن يعمل بهذه السنة في غير المسجد، أن يعمل بهذه السنة في بيته مثلا، أو في محل عمله، أو إذا خرج إلى نزهة، إلى الفضاء، أو عند البحر وحانت الصلاة وأراد أن يصلي، ففي هذه الحالة يطبق هذه السنة ويصلي بنعله ولا حرج. فالناس في هذه المسألة على أقسام ثلاثة. القسم الأول أهل الإفراط الذين يصلون بنعالهم في كل مكان حتى في المساجد المفروشة، وهذا تشدد ما ينبغي. والقسم الثاني أهل التفريط، هم الذين لا يصلون في نعالهم مطلقا حتى ولو كانوا في الفضاء، يعني في الخلاء، يعني في الريف أو عند البحر مثلا، فلو أراد أن يصلي يخلع عليه، مع أنه سيصلي على التراب ومع ذلك يخلع عليه، وهذا يفعله الجهال، لأن الصلاة حينئذ بالنعال مشروعة ومستحبة، وهذه فرصة لتطبيق هذه السنة والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخلعون نعالهم، وهذا ما ينبغي. صل بنعالك حتى تخالف اليهود، فإنهم لا يصلون بنعالهم. هذا القسم الثاني، أهل التفريط والتضييع لهذه السنة. القسم الثالث هم أهل الاعتدال والتوسط، الذين يحرصون على الصلاة بنعالهم ولكن بدون مفاسد، يصلون بنعالهم إذا لم يترتب على الصلاة بالنعل مفسدة، ولذلك هم يتركون الصلاة بالنعال في المساجد. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا العمل فيه مفسدة، مفسدة ظاهرة لا تخفى. فهذا هو القول الراجح، وهذا هو الاعتدال والتوسط في هذه المسألة. فلا نقول كما يقول الأولون نصلي بالنعال دائما حتى في المساجد المفروشة بهذا الفرش الباهظ الثمن، ولا نفعل كما يفعل الآخرون كذلك حيث يتركون الصلاة مطلقا بالنعال، وإنما الاعتدال والتوسط. المسألة الثانية، يقول العلماء إذا أراد الإنسان أن يصلي بنعله فإنه يتفقده، فإذا كان به أذى أو نجاسة وجب عليه أن يزيلها، ولا يجوز له أن يصلي بنعليه إذا كان فيهما أذى، إذا كان فيهما نجاسة يجب عليه أن يزيل ذلك. وكيف يزيله؟ يزيله بالتراب كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنجاسة التي تكون في النعل تزال بالتراب. وقال بعض العلماء تزال بالماء مطلقا، وبعضهم فصل قال إن كانت النجاسة رطبة تزال بالماء، وإن كانت جافة يابسة تزال بالتراب. والذي جاء في السنة أن التراب لها طهور، أن التراب للحذاء أو النعل طهور فيزيله بالتراب، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الوارد في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس أنه قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس العسقلاني أصله من خراسان ونشأ في بغداد وسمع من شعبة هنالك، وهو ثقة عابد يقول عنه الذهبي إنه من خيار عباد الله من الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200. أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له مسلم، وأخرج له أبو داود في الناسخ في كتابه الناسخ والمنسوخ، وابن حجر في تقريب التهذيب يشير إلى هذا الكتاب بخد الخاء للناسخ والدال لأبي داود. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة كما يقول عنه الإمام أحمد كان أمة في هذا الشعب، كان أمة وحده في هذا الشعب يعني في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق، هو أول من أخذ يتتبع ويفتش عن الرواة بالعراق جرحا وتعديلا، وكان إماما حافظا وعابدا ناسكا، سماه سفيان الثوري بأمير المؤمنين في الحديث، حتى قال بعضهم وهل العلماء إلا شعبة من شعبة، وكان بعضهم يقول حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، شعبة الخير أبو بسطام، توفي شعبة سنة 60 و100، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد قال الأزدي البصري القصير ثقة من الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة، أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فينا عليه، سأله أكان النبي يصلي فينا عليه، وهذا السؤال إما لأن هذه السنة أصبحت مهجورة في ذلك الوقت، لأن أنس رضي الله عنه كان قد عمر والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بطول العمر، دعا له بأن يبارك الله له في ولده وفي ماله وأن يطيل عمره، فأما إطالة العمر فإن أنس عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت النبي بأكثر من 80 سنة، وأما أولاده فإن أنسا يقول إنه دفن من أولاده قرابة 100، يعني من أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده قرابة 100، وحدثته بذلك ابنته وإلا هو ما حسب. وأما ماله فقد كانت له بساتين أنس رضي الله عنه، وكانت بساتين الناس تنتج في السنة مرة، وبساتين أنس تنتج في السنة مرتين، هذا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا له بالبركة في ولده، أن يكثر الله في ولده وأن يكثر الله في ماله وأن يمد في عمره، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى. فيظهر أن هذه السنة تركت، فأصبح الناس ما يصلون في نعالهم، لذلك سأل، أو أن بعض الناس ربما شكك في هذه السنة، فاحتاج إلى أن يسأل أنس بن مالك، فقال له نعم، كلمة نعم هذا جواب، ولكن الفقهاء يقولون الجواب معاد في السؤال، وهذه قاعدة فقهية، الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، فهنا السؤال أكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي فينا عليه، قال نعم، التقدير نعم كان النبي يصلي فينا عليه، السؤال معاد في الجواب، هذه قاعدة وتنفع هذه في الطلاق مثلا. إذا قيل للرجل هل أنت طلقت زوجتك؟ فإن قال نعم وقع، أو هل زوجتك طالق؟ فإن قال نعم وقع، لأن السؤال معاد في الجواب. هل تريد أن تبيع هذه الأرض أو هذا العقار على فلان؟ إن قال نعم تم البيع، لأن السؤال معاد في الجواب. فقوله نعم كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي فينا عليه، هذا إثبات. والمناسبة بين هذا الحديث هذا الباب والباب الذي قبله، في الباب الذي قبله طبعا المناسبة من حيث العموم كما تقدم أن الصلاة بالنعل تدخل في أبواب الصلاة في الثياب، لكن قد يسأل سائل كما تقدم بالأمس وقلنا كان الصحابة كما أخبر بذلك أنس بن مالك إذا سجد الإنسان منهم يضع ثوبه فيسجد عليه، وأما يداه ففي كمه، وقلنا وأما الرجلان، يعني طرحنا سؤال عن القدمين فقلنا كانوا يصلون في نعالهم أو في خفافهم فما في مشكل، يعني الآن الركبتان مغطات بالثياب، اليدان على الكمين أو في داخل الكمين، الجبهة والأنف على طرف الثوب لأن الأرض حارة أو تكون الأرض باردة. طيب والقدمان؟ القدمان لأنهم كانوا يصلون في نعالهم أو يصلون في خفافهم فما في مشكل. لذلك هو في الحديث هنا الحديث الأول يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، في مكان السجود، واليدان في الكمين كما جاء في الحديث الآخر. طيب والقدمان؟ القدمان هنا في إشكال، قدمان طيب، القدمان في النعلين أو في الخفين كما أورده البخاري رحمه الله. وهذه مناسبة لطيفة ودقيقة، وهي مناسبة خاصة غير المناسبة العامة للترجمة. ثم قال رحمه الله باب الصلاة في الخفاف، يعني يصلي الإنسان في خفيه، وهذا لا بأس به ولا حرج، وطالما أنهم كانوا يصلون في نعالهم فإن الصلاة في الخفاف من باب أولى، لأن الخف يشق نزعه، وأما النعل فلا يشق نزعه، النعل بالإمكان أن الإنسان ينزعه المشكلة. لذلك الصلاة بالخف من باب أولى. نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث أنه قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع مثل هذا، قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخي من أسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني المتقدم، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي ثقة جليل وكان من القراء وكان يدلس من الطبقة الخامسة، توفي سنة 48 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال سمعت إبراهيم يحدث، إبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي أبو عمران الفقيه، وكان إبراهيم فقيه العراق في عصره، وهو كان التلميذ الأنجب والأبرز لأصحاب عبد الله بن مسعود علقمة والأسود وهؤلاء، إبراهيم يحدث عنه. وإبراهيم رأى الصحابة وليس له رواية عنه، أو روايته جلها ومعظمها عن أصحاب عبد الله بن مسعود الكبار كالأسود وعلقمة. لذلك الحافظ ابن حجر جعله من الطبقة الخامسة. لماذا من الطبقة الخامسة؟ لأن روايته عن التابعين، عن كبار التابعين. توفي إبراهيم متخفيا عن الحجاج بن يوسف الثقفي 96، وحديثه الكتب الستة. عن همام بن الحارث، همام بن الحارث النخعي الكوفي ثقة عابد، توفي 65، وحديثه في الكتب الستة. قال: رأيت جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي، بال ثم توضأ. وجرير بن عبد الله توفي 51، وقيل بعدها يعني في خلافة معاوية، بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل، ثم قام فصلى يعني ثم قام فصلى في خفيه. هذا ظاهر جدا، يعني هذا التقدير ظاهر، لأن الصحابي لا يعني ما هو ممكن، ما معقول أن الصحابي يمسح على الخفين ثم إذا أراد أن يصلي يخلع خفيه، هذا بعيد. وبعض الفقهاء طبعا الجمهور يقولون أن خلع الخفين ينقض الطهارة، لذلك هم يعني يقولون أنه صلى حتما بخفيه. وعلى القول بأن خلع الخفين لا ينقض الطهارة، فيقال إن الصحابي لا يعقل أنه يتوضأ ويمسح على خفيه ثم إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة خلع الخفين. هذا تكلف لا يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما الظاهر أنه صلى في خفيه. وهذا الذي فهمه العلماء، هذا الذي فهمه العلماء، العلماء فهموا من الحديث أن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى في خفيه. لذلك البخاري أورد الحديث هنا في الصلاة في الخفاف، قال: ومسح على خفيه ثم قام فصلى، يعني في خفيه. وهذا الذي فهمه البخاري، هذا الذي فهمه العلماء عموما، ما أحد من أهل العلم يعني اعترض وقال لا يحتمل أنه خلع الخفين. لو خلع الخفين لنقل ذلك، لو أن الراوي رأى جرير بن عبد الله يخلع الخفين لنقل هذا الشيء، لقال مسح على الخفين ثم خلع الخفين ثم صلى. ولكن الراوي لما سكت عن ذلك فدل هذا على أنه صلى رضي الله عنه في خفيه كما فهمه البخاري. يقول: فسئل عن هذا الذي فعله. والسؤال موجه ليس على الصلاة في الخفين، الصلاة موجه على المسح. فقال رضي الله عنه: والذي سأله هو همام بن الحارث، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. النبي توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى. لكن هنا السؤال كما جاء في بعض الروايات أنهم عابوا عليه ذلك، يعني عابوا عليه المسح. السؤال هنا المشكل عندهم ليس في الصلاة والخفين، المشكل هو أنه مسح على الخفين. وقد كان بعض الناس في ذلك الوقت يقول إن المسح على الخفين إنه منسوخ، كان موجود من يقول ذلك من أهل الكوفة، والكوفة كما تعرفون هي مصدر التشيع، والرافضة تعرفون من مذهبهم أنهم يمنعون من المسح على الخفين، وكذلك الخوارج أهل البدع عموما، أهل البدع يمنعون من المسح على الخفين، يخالفون في ذلك أهل السنة، ولأن المسح على الخفين شعار من شعارات أهل السنة، ولهذا العلماء يذكرون هذه المسألة في كتب العقائد كالطحاوي مثلا وغيره، يقولون: ونرى كذا ونرى كذا ونعتقد كذا ونرى كذا، ونرى المسح على الخفين. لماذا؟ لأن المسح على الخفين من المسائل الفاصلة بين السنة والبدع، فأهل البدع لا يرون المسح على الخفين، وهؤلاء أصولهم وجذورهم كانت موجودة في ذلك الوقت في العراق وبالكوفة بالذات. ولذلك لما فعل جرير رضي الله تعالى عنه فعل ذلك كأن بعضهم عاب عليه وكأن بعضهم أنكر عليه، فحدثهم بأنه رأى النبي يفعل ذلك. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صنع مثل هذا، يعني مسح على خفيه. قال إبراهيم هو النخعي فكان يعجبهم، يعني كان هذا الحديث يعجبهم، يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن فيه ردا على أهل البدع، ولأن فيه ردا على المخالفين في هذا الباب الذين لا يرون المسح على الخفين. كيف؟ طيب من أي وجه؟ لأن جريرا كان من آخر من أسلم. جرير أسلم في السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في رمضان في السنة العاشرة. والمسألة أصلا حتى تفهم أن بعض الناس كان يقول إن مسح الخفين منسوخ بالآية الكريمة في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أمر بغسل الرجلين. فبعضهم يقول إن الآية نسخت المسح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية أمر بغسل قدمه وترك المسح. هكذا كان بعضهم يقرر، لكن جرير رضي الله عنه رأى النبي يمسح بعد نزول الآية. لذلك لما اعترض بعضهم على جرير بن عبد الله البجري في المسح، لما قال لهم رأيت النبي يفعل ذلك، قالوا قد كان النبي يفعل ذلك قبل نزول المائدة، كان النبي يفعل ذلك قبل نزول المائدة. فقال لهم جرير أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. هذا لذلك كان يعجبهم. قال لهم جرير أنا ما أسلمت، ما دخلت في الإسلام إلا بعد نزول المائدة. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يفعل ذلك بعد نزول المائدة. وفي هذا رد على من يقول إن الآية الكريمة في سورة المائدة نسخت المسح. ولذلك كان أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأمثالهم يعجبهم هذا الحديث، لأن فيه رد على أولئك، وفيه رد كذلك على الشيعة الأوائل الذين لا يرون المسح ويرونه منسوخا. وعلى كل حال هذه المسألة قد مضت في أبواب الطهارة، ومضى الكلام في الآية الكريمة، وكذلك قلنا إن الآية ما فيها معارضة، بل إن الآية تدل وتؤيد المسح على قراءة الكسر الخفض في قراءة أرجله كما تقدم ذلك بحثه وافيا. الشاهد في هذا الحديث قوله ومسح على خفيه ثم قام فصلى، وقلنا التقدير ثم قام فصلى في خفيه كما فهمه العلماء. نعم. الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر أنه قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسح على خفيه وصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر، إسحاق بن نصر نسب إلى جده وهو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر. البخاري السعدي صدوق من الطبقة 11، توفي سنة 240، وأخرج حديثه البخاري فقط، هو من شيوخ البخاري. أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي العلامة الأخباري الشهير ثقة ثبت، توفي سنة 200، وقد تقدم عن الأعمش عن مسلم، مسلم هذا هو ابن صبيح أبو الضحى الكوفي، توفي سنة 100 في خلافة عمر بن عبد العزيز، حديثه في الكتب الستة ومن طبقة الرابعة. والطبقة هذه الطبقة من الكوفيين هناك مسلم ابن عمران المعروف بالبطين، وفي مسلم ابن صبيح أبو الضحى هذا، ويشتبهان لأن زمنهم قريب، وإن كان مسلم بن صبيح أعلى طبقة وأكبر وأقدم من البطين، لكن مع ذلك يشتبه لأن الأعمش روى عن هذا وعن هذا. الكرماني يتردد، الكرماني صاحب الشرح المشهور على صحيح البخاري، يقول يحتمل أن يكون مسلم هذا أن يكون هو أن يكون أبا الضحى، ويحتمل أن يكون البطين، والقسطلاني يتبعه في هذا التردد، مع أن مسلم هنا هو أبو الضحى مسلم بن صبيح، ومع ذلك يقول الكرماني الظاهر أنه البطين. الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري، يقول وتردد الكرماني في أن مسلما هل هو أبو الضحى أو البطين قصور، يقول هذا التردد قصور، فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحى، الحفاظ جزموا بأن مسلما هنا هو أبو الضحى مسلم بن صبيح وليس مسلم ابن عمران أو ابن أبي عمران، قال ابن عمران وابن أبي عمران. عن مشروق بن الأجدع، مشروق بن الأجدع الهمداني الوادعي الكوفي أبو عائشة من خيار التابعين، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، توفي سنة 63، وقد تقدم هذا الإسناد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، توفي المغيرة سنة 50، أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فمسح على خفيه وصلى، أيضا تقدير وصلى في خفيه. إذن الحديثان يدلان على مشروعية الصلاة، على مشروعية الصلاة في الخفين. بهذا الباب تنتهي مسائل الصلاة في الثياب. هنا ترجمتان غريبتان في هذه الأبواب، باب إذا لم يتم السجود، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أنت إذا تأملت في هاتين الترجمتين ترى أنها غريبة، غريبة على باب الثياب في الصلاة. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول كذا وقع عند أكثر الرواة، يقول حول ترجمة إذا لم يتم السجود، ولاحظ أن ترجمة باب إذا لم يتم السجود موجودة في أبواب صفة الصلاة في كتاب الأذان، وكذلك باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود موجودة كذلك كما هي في أبواب أخرى تأتي. لذلك الحافظ يقول كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيها، والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقا، وقعتا عند الأصيل قبل باب الصلاة في النعال، ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك، وهو الصواب. أكثر رواة البخاري هكذا وقع عندهم، عند الأصيل هاتان الترجمتان وقعتا قبل باب الصلاة في النعال، عند المستملي لم يقع شيء من ذلك. الحافظ يقول وهو الصواب، يقول لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به وهو أبواب صفة الصلاة. ثم قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظه، المستملي أحفظ رواة البخاري، ولم يذكر هاتين الترجمتين في باب الصلاة في الثياب. لذلك هل ترون أن نشرح الترجمتين مع الأحاديث والأسانيد أم أن نتركها إلى بابها؟ ها؟ تترك أحسن، تترك إلى بابها، تترك إلى بابها المناسب لها، وبذلك نكون قد انتهينا من أبواب الصلاة في الثياب. كأنه في أسئلة من أمس. هنا يقول سؤال، يقول أنا أعرف حكم الأناشيد الإسلامية، ولكن بعض متعلق بفتوى ابن باز ويقول أجازها. أحيانا العالم إذا أفتى بجواز شيء فإنه يفتي من حيث الأصل، أما إذا حصل توسع في هذا الشيء فإن العالم لو عرض له هذا الأمر الذي أفتى بجوازه ربما لمنع منه. أرأيتم؟ فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغير من العلماء الذين أفتوا بأن الأناشيد جائزة، أفتوا من حيث الأصل أن هذه الأناشيد تعتبر من الشيء المباح الذي لم يأتي نص بتحريمه، ولكن توسع الناس فيه وأدخلوا أشياء وأشياء، وانصرف الشباب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وأصبحوا كالصوفية لا هم لهم ولا شغل لهم إلا الدندنة بهذا الأناشيد، وأدخلوا فيها ألحان أهل الغناء أليس كذلك، وربما أدخلوا فيها الموسيقى وهم الآن يحاولون ذلك، وقد فعلوا، ألم يفعلوا هذا؟ والله قد فعلوها، يحاولون إدخال الموسيقى، وتبرع لهم أحد الباحثين المقيمين في بريطانيا مع الأسف ممن أصبح في الفترة الأخيرة يؤيد الباطل في بحوثه وكتبه، تبرع لهم فألف لهم كتابا ضخما الموسيقى في الإسلام وأباح الموسيقى، حتى رأينا مسلما مشهورا بريطانيا كان مغنيا عالميا كما يقولون، هذا الرجل لما أسلم أدخله الأخوان المسلمون في الأناشيد وكان ينشد على طريقتهم. سمعنا في الفترة الأخيرة أنه أخرج أشرطة أو أناشيد بل أغاني بالموسيقى، وكأنهم اتكأوا على كلام هذا الرجل وأمثاله بأن الموسيقى ما فيها شيء. والآن أصبحت هناك فرق والمنشد فلان والمنشد فلان، ويعقدون الندوات أو ماذا المؤتمرات والاحتفالات العامة، ويأتي منشدون من الدولة الفلانية والدولة الفلانية، فأصبحت المسألة موسعة توسعا يعني غير محمود، فأصبحت فتوى الشيخ ابن باز في وادي وما عليه هؤلاء من الباطل في وادي آخر، ما يحتاج لهم الفتوى، الفتوى يا أخي من حيث الأصل، أما هذا الذي عليه هؤلاء الناس هذا والله من الباطل الذي ينبغي أن يمنع وأن يحذر منه، والله المستعان. ما حكم من صلى في الصف الثاني ولم تفته ركعة؟ تفته ركعة ثم كلمة غير مفهومة، وأهل الصف، والله هذا الخط يعني خط كان خط رجل في الابتدائي، ما واضح الخط. ما حكم، طيب السؤال الثاني، ما حكم أخذ الأسئلة من فصل ثاني غير فصله لاختبار مادة علما بأن المدرس لا يعلم وقد يعلم ولكن لا يهمه، علما قد تكون نفس الأسئلة، ما في شيء، لا بأس بذلك. المدرس إذا اختبر فصلا ووضع أسئلة وجاء أهل الفصل الثاني وأخذوا هذه الأسئلة ورجعوها ما في حرج، لأن هنا الغلط من المدرس، المدرس هو المغفل، والعبارة القانونية المشهورة تقول القانون لا يحمي المغفلين، هكذا يقولون. المقصود أن الغلط هنا ليس من الطلبة، الغلط هنا من المدرس، يعني هل وصل بالمدرس الغفلة والسذاجة إلى هذا الحد؟ سبحان الله، فهو الآن هو الذي يعودهم أو هو الذي يفتح لهم باب الغش، وكان ينبغي عليه أن يضع أسئلة لهؤلاء وأسئلة لهؤلاء، لكن كونه يختبر هؤلاء بنفس الأسئلة ثم ينتقل يعني هذه غفلة، سبحان الله العظيم، فهذا الغلط من المدرس، أما الطلبة فأنا أعتقد أنه ما عليهم شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.